بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قرن بالعسر يسرا وجعل لكل شيء قدرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي صدعت بالحق آياته وقامت بحجة دعواه معجزاته، وعلى آله وأصحابه الذين قضوا رضي الله عنهم وهم أولياء دينه الكريم وولاته. وبعد، ها نحن أحبابنا المستمعين في حلقتنا الثانية من برنامج في ظل العرش، وقد ابتدأنا في الحلقة الماضية بشرح مستفيض عن العرش، وأنه خلق إظهارا لقدرة الله تعالى وليس ليجعله الله سكنا له حاشاه، فإن الله ليس كمثله شيء، وهو لا يحتاج إلى عرش ولا إلى أي مخلوق آخر. وقد ذكرنا بعض الأصناف التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الذين سيظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وكان ذكرهم مختصرا وبغاية الإيجاز، إذ تركنا الشرح المستوفي لها، أي لتلك الأصناف السبعة، ضمن حلقات برنامجنا لاحقا إن شاء الله. في الحلقة السابقة ذكر الإمام العادل والشاب الذي نشأ بعبادة الله، والرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد، والرجلين اللذين تحابا في الله واجتمعا عليه وتفرقا عليه. واليوم نكمل الشرح المختصر لبقية الأصناف مع غيرهم ممن لم يردوا في نفس الحديث، ولكن في أحاديث متفرقة أخرى. قول النبي عليه الصلاة والسلام في تعداد الأصناف: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. يشرحه الإمام النووي فيقول: يحتمل قوله أخاف الله باللسان، ويحتمل قوله في قلبه ليزجر نفسه. وخص ذات المنصب والجمال لكثرة الرغبة فيها وعسر حصولها، لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك، قد أغنت عن مشاق التوصل إلى مراودة ونحوها، فالصبر عنها لخوف الله تعالى، وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب والجمال من أكمل المراتب ومن أعظم الطاعات، فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظل العرش. وذات المنصب هي ذات الحسب والنسب الشريف، ومعنى دعته أي دعته إلى الزنا بها. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وفي هذا فضل صدقة السر. قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع، فالسر فيها أفضل لأنها أقرب إلى الإخلاص وأبعد من الرياء، وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل، وهكذا حكم الصلاة، فإعلان فرائضها أفضل وإسرار نوافلها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. قال العلماء: وذكر اليمين والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة، وضرب المثل بها لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لها، ومعناه لو قدرت الشمال رجلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لمبالغته في الإخفاء. وأما قول النبي عليه السلام: ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه، فيه فضيلة البكاء من خشية الله تعالى، وفضل طاعة السر لكمال الإخلاص فيها. ويقول الإمام مرتضى الزبيدي في كتابه إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: وقد جمع ما زاد على هذا العدد ممن يستظل تحت ظل العرش الحافظ ابن حجر وغيره من الحفاظ كالحافظ السخاوي وآخرهم الحافظ السيوطي، فأوصل ذلك إلى زيادة على 70، وألف فيه تأليفا سماه بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. وقد نقل القسطلاني في شرح البخاري هذا العدد الزائد عن شيخه السخاوي، ومنهم ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورجل كان في سرية مع قوم فلقوا العدو فانكشفوا فحمى آثارهم، وفي لفظ فحمى أدبارهم حتى نجوا أو نجا أو استشهد. روي ذلك من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة. وقوله: ورجل تعلم القرآن في صغره فهو يتلوه في كبره، رواه البيهقي في الشعب من طريق أبي هريرة. وقوله: ورجل يراعي الشمس لمواقيت الصلاة، ورجل إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت عن حلم، رواه عبد الله بن أحمد في كتاب الزهد لأبيه عن سليمان. وقوله: ورجل تاجر اشترى وباع فلم يقل إلا حقا، رواه ابن عدي في الكامل من حديث أنس. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أظل رأس غاز أظله الله يوم القيامة، ومن جهز غازيا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت، رواه أحمد. وعن أبي اليسر صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يظله الله في ظله، أي ظل العرش، فلينظر معسرا أو ليضع له، رواه ابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من السابقون إلى ظل الله عز وجل يوم القيامة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوه بذلوه، وحكموا للناس كحكمهم لأنفسهم، رواه أحمد. ومنهم كذلك من ورد ذكرهم في الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: واصل الرحم، وامرأة مات زوجها وترك عليها أيتاما وصغارا، فقالت: لا تزوج على أيتامي حتى يموتوا أو يغنيهم الله. ورجل صنع طعاما فأطاب صنعه وأحسن نفقته، فدعا عليه اليتيم والمسكين فأطعمهم لوجه الله، رواه الديلمي في مسند الفردوس، وأبو الشيخ في الثواب من حديث أنس. وغيرهم وغيرهم كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستظلون تحت ظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله سبحانه، بجاه حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. وإلى هنا أحبابنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج في ظل العرش، ملتقانا يتجدد بكم بإذن الله في الحلقة المقبلة، فإلى اللقاء.